النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 18 من هذا العام، في هذا اليوم الاثنين السادس من شهر رجب عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول، وبك نستعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. في شرح دليل الطالب السلسبيل، شرح الدليل، وصلنا إلى باب القرض، وهذا الباب من الأبواب المهمة والتي يحتاج طالب العلم إلى أن يضبطها، لأن لها صلة كبيرة بالواقع. قال المصنف رحمه الله: باب القرض. أولا نعرف القرض. القرض في اللغة مصدر قرض الشيء يقرضه قرضا، وهذه المادة القاف والراء والضاد تعني القطع، قرضه يعني قطعه، فمادة القرض في اللغة العربية تعني القطع. واصطلاحا دفع ما المال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا أحسن تعريف للقرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ويقال له السلف، وقد ورد هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. المراد بالسلف القرض، ولا زال استعمال الناس لهذا المصطلح، يقولون سلفني، يأتيك شخص ويقول سلفني مثلا 10,000 ريال، فإذا قال سلفني أو أسلفني يريد أقرضني، ويقول سلفة، فلان عنده سلفة، وسلفت فلانا وأسلفت فلانا. فهذا أيضا مصطلح رديف للقرض، ويستخدمه كثير من الناس، وهو أيضا مصطلح صحيح وفصيح، وقد ورد في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. فإذا يقال القرض ويقال السلف، وإن كان أيضا لفظ السلف يطلق على السلم، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء، من أسلف بالفاء في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف يعني أسلم. فإذا مادة السلف تطلق على القرض وتطلق على السلم. طيب، ما الذي يحدد المراد؟ هل المراد بالسلف في القرض أو المراد به السلم؟ الذي يحدده السياق. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، هذا المراد به السلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، المراد به القرض. فيعني هنا سلف وهنا سلف، لكن الذي ميز هذا من هذا هو السياق. حكمه مستحب، يعني الإقراض حكمه مستحب، فهو من عقود الإرفاق، وقد جاء في فضله حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. ورجح الدارقطني وقفه على ابن مسعود، نبه على هذا في الحاشية رقم 3. وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة. وجاء هذا في حديث البراء، جاء هذا في حديث البراء، قال البيهقي في الشعب: والموقوف أصح. لكن جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان كعتق رقبة. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. أعيد الحديث مرة أخرى: من منح منيحة ورق، الورق يعني فضة، منح منيحة ورق يعني أقرض فضة أو ما كان في معناها، أو منيحة لبن وهي الشاه أو الناقة أو البقرة، تعطى للغير لكي ينتفع بلبنها ثم يردها، هذه تسمى منيحة. كان الناس يمنحون جيرانهم وأقاربهم، يعطيه شاة يقول تمنحها، يعني انتفع بلبنها ثم ردها علي، تسمى منيحة. أو هدى زقاقا، يعني أرشد ضالا، أرشد إنسانا ضائعا ضالا للطريق، كان له كعتق رقبة. وهذا يدل على الفضل العظيم لهذه الأعمال الصالحة الثلاثة. العمل الأول القرض، من منح منيحة ورق يعني أقرض مسلما فضة أو ما كان في معناها، وفي معناها في وقت الحاضر الأوراق النقدية، أو منح منيحة لبن، والناس الآن يعني أصبح كثيرا منهم يستغني عن منيحة اللبن، لكن كانت موجودة، موجودة قديما، وربما تكون الآن موجودة لدى بعض المجتمعات الإسلامية، أنه يمنح الدابة لغيره لكي ينتفع بحليبها ثم يردها عليه. أو هدى زقاقا، يعني أرشد ضالا الطريق، فكان كعتق رقبة. هذا يدل على عظيم أجر هذه الأعمال الثلاثة المذكورة في الحديث، ومنها القرض، وهذا يدل على فضل القرض. فالحديث الذي ذكر، حديث المسعود، من أقرض ورقة مرتين كان كعدل صدقة مرة، هذا مثل ما قال البيهقي يعني موقوف. لكن حديث البراء الذي ذكرت حديث صحيح مرفوعا، من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان كعتق رقبة. اختلف العلماء في أيهما أفضل، القرض والصدقة، فقال بعضهم أن القرض أفضل للحديث السابقة ولحديث أنس: رأيت ليلة أسري بي على الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. أخرجه ابن ماجة والبيهقي لكنه ضعيف وفيه شيء من النكارة، يعني كيف يكون القرض ثمانية عشر والصدقة بعشرة يعني، وأيضا يعني المتن فيه شيء من النكارة. وقال أكثر أهل العلم إن الصدقة أفضل من القرض، وهذا هو الراجح لحديث ابن مسعود السابق، وحديث صحيح: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، وإن كان قد رجح وقفه إلا أن له حكم الرفع، وهو ظاهر الدلالة في أن الصدقة أفضل من القرض. ثم إن المقرض يسترد ما أقرضه، بينما المتصدق لا يسترد ما تصدق به، وعلى هذا فإن الصدقة أفضل من القرض، لكن يبقى القرض عملا صالحا عظيما. والإقراض مستحب لما فيه من إعانة المسلم وتفريج كربته ومساعدته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وأما في حق المقترض فهو مباح وليس مكروها، خاصة إذا كان الاقتراض لحاجة. قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض، لأنه من المعروف، أشبه صدقة التطوع، لأنه ليس واجب على الإنسان أن يقرض غيره، وليس بمكروه في حق المقترض. قال أحمد: ليس القرض من المسألة، يعني ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو كان الاستقراض مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. لكن ينبغي ألا يقترض الإنسان إلا من حاجة، لأن الدين أمره شديد كما سيأتي. طيب، هنا تنبيه على بعض المصطلحات المهمة، وهذه المصطلحات ينبغي أن يضبطها طالب العلم. عندنا مصطلح القرض ومصطلح الدين، فما الفرق بين القرض والدين؟ الدين أعم من القرض، وكل قرض دينا وليس كل دين قرضا، فبينه عموم وخصوص. القرض الذي هو السلف، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله. أما الدين فيعرفونه بأن كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الآدميين. على هذا يشمل الدين من حقوق الله، يشمل الزكاة، فالزكاة دين، يشمل الحج، الحج دين، يشمل الكفارات، كفارات دين. كذلك أيضا أو حقوق الآدميين، حقوق الآدميين يشمل القرض، القرض دين، يشمل كذلك إذا اشتريت سلعة بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل يعتبر دينا. فإذا القرض أخص من الدين، كل قرض دين وليس كل دين قرضا. قد يكون الدين ثمن سلعة مؤجل ليس قرضا، قد يكون الدين متعلقا بحق من حقوق الله مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الكفارة. فكل قرض دين وليس كل دين قرضا. الآن هناك مصطلح عند كثير من العامة يقول أخذت من البنك قرضا، هو لا يريد القرض الذي هو السلف، لأن هذا ليس من خلق البنوك. البنوك مؤسسات ربحية تجارية، ليست جمعيات خيرية تقرض الناس، ولذلك فليس لا يعتبر قرضا، إنما أخذ تمويلا، تمويلا بالتقسيط، بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك أو بطريق المشاركة أو بأي صيغة من الصيغ المشروعة. فلذلك التسمية الدقيقة أن يقال تمويل وليس قرضا. تقول أخذت من البنك تمويلا وحسب علي أرباحا، ولا تقول أخذت من البنك قرضا وحسب علي فائدة، لأن هذا المصطلح مصطلح غير صحيح. أنت لم تأخذ قرضا، أخذت تمويلا. القرض هو السلف، والبنوك لا تسلف، لا تقرض لوجه الله تعالى، إلا أن يكون قرضا ربويا، يعني قرض بفائدة، وهذا لا يريده يعني الناس في حديثهم، لا يريدون هذا، إنما يريدون التمويل بربح. قد رأيت أحد المفتين يسأله في أحد البرامج، يسأله المستفتي يقول أخذت من البنك قرضا بزيادة فما حكم ذلك؟ فالمفتي قال إن هذا قرض ربوي وعليك التوبة إلى الله عز وجل. المستفتي لا يريد هذا، المستفتي يريد أخذت تمويلا بطريق التورق أو بطريق المرابحة، وإذا كان بطريق التورق والمرابحة لا بد أن يكون فيه ربح للبنك. فلذلك ينبغي فهم مصطلحات المستفتين، عندما يقول المستفتي أخذت قرضا بزيادة يريد أخذت تمويلا بربح، ولا يريد أخذت قرضا ربويا. ذكرنا أنه ينبغي للإنسان ألا يقترض إلا عند الحاجة، لأن القرض دين، والدين ورد في شأنه نصوص تدل على شدة، ورد في شأنه نصوص تدل على عظيم أمره. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، الشهيد الذي باع نفسه لله تعالى يغفر له كل شيء إلا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة الدين، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين، وفي لفظ ومن ضلع الدين، يعني غلبته وشدته وقهر الرجال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من غلبة الدين. غلبة الدين هي من المصائب على الإنسان، وتسبب له هما وغما وضيقا وحرجا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين. وقال للرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يزوجه الواهبة نفسها التمس ولو خاتمة من حديد، ولم يقل اقترض من الصحابة، وذلك لعظم شأن الدين. وأيضا في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين. وفي قصة أبي قتادة لما أتي بجنازة قال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم، حتى قال أبو قتادة الدين علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الدين أمره عظيم، هو من حقوق العباد، وحقوق العباد مبناها على المشاحة. قد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإذا احتاج الإنسان للاقتراض أو الاستدانة فعليه أن يعقد النية على السداد وعلى الأداء، لأن هذه النية من أسباب إعانة الله تعالى له على سداد الدين. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا نجده في الواقع. انظر إلى الإنسان المدين المهتم بشأن الدين الذي كما يقال الدين يأكل معه ويشرب، تجد أن الدين لا يبقى عنده متطويلة، سرعان ما يسوق الله تعالى له رزقا يسدد به هذا الدين وهذه الديون التي عليه. أما الإنسان الذي الغير مهتم أو أنه يماطل في سداد الدين تجد أن الديون تتراكم عليه، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال المصنف رحمه الله: يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. هذا يصح أن يكون ضابطا في باب القرض، والفرق بين الضابط والقاعدة: الضابط يكون داخل الباب الفقهي، القاعدة تكون في جميع في يعني عدد من الأبواب، مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هي تدخل في عدد من الأبواب، لكن الضابط يكون في باب فقهي واحد. فهذا يصح بيع، يصح يعني القرض بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، هذا يصح أن يكون ضابطا في باب القرض. ويمكن نعبر عنه بعبارة أخرى: ما صح بيعه صح قرضه إلا العبيد والإماء، فإنه لا يصح إقراضهم لأن ذلك لم ينقل، كما أن وطأ يعني إقراض الأمة يعني قد يترتب عليه مفاسد. ثم ذكر المصنف شروط صحة القرض. الشرط الأول قال: ويشترط علم قدره ووصفه، يعني قدر المال المدفوع وصفته حتى يتمكن من رد بدله إلى صاحبه عند حلول الأجل. كان يقول مثلا: أقرضني 10,000 ريال سعودي أو دولارات أو جنيهات أو ليرات أو يورو ونحو ذلك. الشرط الثاني قال: وكون مقرض يصح تبرعه، يعني أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فإذا كان ممن لا يصح تبرعه فإنه لا يصح إقراضه. ومن ذلك ولي اليتيم، ولي اليتيم ليس له أن يقرض مال اليتيم لا لنفسه ولا لغيره، لأن ولي اليتيم مطلوب منه ألا يقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وليس من التصرف بالتي هي أحسن إقراض مال اليتيم، لأنه إذا أقرضه قد يرجع وقد لا يرجع، فليس هذا من التصرف بالتي هي أحسن. وهكذا أيضا بالنسبة لأموال الأوقاف والأمانات، ليس الإنسان أن يقرضها لغيره. وهكذا كل من يلي مالا لغيره ليس له أن يقرضه أو يقرض جزءا منه، وإن فعل ذلك فإنه مفرط، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويضمن أيضا، يضمن هذا المال الذي أقرضه. أموالك الخاصة بك أنت حر، تريد أن تقرضها الأمر يرجع إليك، لكن الأموال التي لغيرك ليس لك أن تقرضها أحدا أبدا، حتى لو كان من تقرضه ثقة ثبتا ليس لك ذلك، لأنه إن كان ثقة ثبتا إلا أنه يبقى بشرا ويرد عليه ما يرد على البشر، وربما تتغير الظروف، وربما يحصل له وفاء، وربما يحصل ما يحصل، ففيه مخاطرة. فإقراض هذه الأموال ليس من التصرف بالتي أحسن وليس من مقتضى الأمانة. فكل من ولي مالا لغيره ليس له أن يقرضه ولا ريالا واحدا، وإنما الواجب أن يحافظ على هذه الأموال ويكون كولي اليتيم، يكون كولي اليتيم. وعلى ذلك أموال الأوقاف وأموال الوصايا وكل من ولي مالا لغيره يكون كمال اليتيم، نعم كل من ولي مال لغيره يكون كولي اليتيم تماما، لا يقرب هذه الأموال إلا بالتي أحسن، ليس له أن يقرض منها شيئا ولا أن يتصرف فيها إلا بالتي هي أحسن. قال: ويتم العقد بالقبول، يعني عقد القرض يتم بالصيغة القولية وهي الإجاب، والقبول كالبيع، قال أقرضني قال أقرضتك، سلفني سلفتك، انعقد عقد القرض. ويملك ويلزم بالقبض، يعني يصبح هذا القرض لازم ومملوكا للمقترض بالقبض، إذا قبضه فقد ملكه، وذلك لأنه عقد يتوقف التصرف فيه على القبض فتوقف عليه الملك كالهبة، كما أن الهبة تلزم بالقبض فالقرض أيضا يلزم بالقبض. يترتب على هذا، على قولنا أنه يلزم بالقبض، أنه لا فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني إذا تم قبض المقترض للقرض لا يملك المقرض أن يسترجعه. لو أقرض 10,000 ريال ثم بعد ساعة قال رد علي القرض، لا يملك ذلك. لكن ويثبت له البدل حالا، يعني يثبت للمقرض بدل القرض حالا. ويعني هل القرض يتأجل بالتأجيل أو لا يتأجل بالتأجيل؟ هذه مسألة خلافية. ما معنى يتأجل بالتأجيل؟ لو أن شخصا أتى إليك قال يا فلان أقرضني أو سلفني 10,000 ريال لكن لن أردها عليك إلا بعد 6 أشهر، فقلت أسلفك ولا ترد علي إلا بعد 6 أشهر، يعني اشترط عليك أنه ما يردها إلا بعد 6 أشهر، فهل لهذا المقرض أن يطالبه بهذا القرض قبل 6 أشهر؟ لو أنها أتى إليه بعد شهر وقال رد علي القرض، أنا والله محتاج، رد علي القرض، هل يملك؟ هذه هي المسألة، هل القرض يتأجل بالتأجيل أو لا يتأجل بالتأجيل؟ إن قلنا إن القرض لا يتأجل بالتأجيل فالمقرض له أن يطالب بقرضه في أي وقت، حتى لو كان شرط عليه أنه ما يردها إلا بعد 6 أشهر. وإذا قلنا إن القرض يتأجل بالتأجيل فليس للمقرض أن يطالب المقترض بسداد القرض إلا عند حلول الأجل. وعلى ذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، فيلزم المقترض أن يرد بدله متى ما طالب به المقرض، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء. قالوا لأن القرض موضوعه الحلول، فإذا أجل فقد خرج عن موضوعه فخالف مقتضى العقد. القول الثاني في المسألة أن القرض يتأجل بالتأجيل، وأنه ليس للمقرض أن يطالب المقترض بالقرض قبل حلول الأجل، وهذا هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة اختاره ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول يعني استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود والشروط، ومنها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى وأجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وظاهر صنيع البخاري أنه يرى أن القرض يتأجل بالتأجيل، ولهذا أورد هذه الآثار عن ابن عمر وعن عطاء وعمرو بن دينار، فهؤلاء كلهم يرون أن القرض يتأجل بالتأجيل. ويقول لأن المطالب بالوفاء في القرض المؤجل حالا يعني هو إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد مذموم شرعا، ولأنه قد يترتب على المطالبة بالقرض قبل حلول الأجل ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا القول له قوته ووجاهته، لكن من حيث يعني التقعيد قول الجمهور أرجح، لأن هذا المقرض محسن، محسن وما على المحسنين من سبيل، هو أقرضك لوجه الله تعالى وقلت له لن أردها إلا بعد 6 أشهر، لكن هذا الرجل المقرض احتاج، قال يا فلان أنا كنت أقرضتك واشترطت علي أنك ما تردها إلا بعد 6 أشهر، لكن أنا محتاج الآن لهذا القرض. فالأصول والقواعد تقتضي أنه يلزمك أن ترد عليه هذا القرض ما على المحسنين من سبيل. أما أن نقول إن المقرض لا يملك المطالبة قبل حلول الأجل، هذا صحيح في البيع إلى أجل وفي المعقود المعاوضات إلى أجل، أما القرض فالقرض تبرع والمقرض محسن، فله أن يطالب بسداد قرضه في أي وقت، هذا هو مقتضى الأصول والقواعد الشرعية. فقول الجمهور والله أعلم هو الأقرب في هذه المسألة، وإن كان القول الثاني له وجاهته. قال فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله. يعني إن كان المقرض متقوما فالمقترض يرد قيمته وقت القرض، لأن المتقوم تختلف قيمته بالزمن. أما إذا كان المقرض مثلي فالمقترض يرد مثله. ويعني هذه المصطلحات المثلي والقيمي فيها خلاف بين العلماء. عند الحنابلة المراد بالمثلي يعرفونه، موجود عندكم في السلسبيل، هذا هو تعريفه عند الحنابلة. إذا قالوا المثلي كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، وما عداه فهو قيمي. هذا هو التعريف عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة في تعريف المثلي أن المثلي ما كان له مثيل مقارب ولا تلزم المطابقة، وهذا هو القول الراجح الذي تدل له النصوص، اختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة محققين من أهل العلم. ومن ذلك قصة عائشة رضي الله عنها، القصة المشهورة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في يومها وليلتها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فعائشة يعني أخذتها الغيرة، كيف ترسل له طعاما وهو عندي؟ فأخذت هذا الإناء من الغلام وضربت به الأرض وانكسر الإناء وتناثر الطعام، يعني من شدة غيرة عائشة، ويعني الغيرة بين الضرائر معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال طعام بطعام وإناء بإناء. انظر إلى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما غضب ما عاتبها، قال إناء بإناء وطعام بطعام. ووجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرد إناء مثل ذلك الإناء، وهذا يدل على يعني أن المثل ما كان له مثيل أو شبيه وقريب يعني منه ولا تلزم المطابقة. لكن على ضابط الحنابلة الإناء قيمي وليس مثلي، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال إناء بإناء، فدل ذلك على أن المثل لا يختص بما ذكره الحنابلة من المكيل والموزون. أيضا في قصة أبي رافع لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فأتى يتقاضى بكره فقالوا يا رسول الله لم نجد إلا خيار رباعيا، قال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يرد مثله، قال أعطوه مثله، فقال لم نجد إلا خيار رباعيا. هذا يدل على أن المثل يعني ما كان مقاربا له ومثيلا له ولا تلزم المطابقة من كل وجه. وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن المثلي ما كان له مثيل مقارب ولا تلزم المطابقة. خذ هذه الفائدة، هذه الفائدة تستفيد منها في جميع أبواب الفقه. إذا عبر الفقه بمثلي وقيمي فهذا هو معنى المثلي وهذا هو معنى القيمي، وهذا هو معنى عند الحنابلة وهو معنى على القول الراجح. قال ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها، يعني لو كان المثلي للقرض معيبا فيلزم المقترض أن يرد بالقيمة. وقوله فلوسا، الفلوس هو كل نقد من غير الذهب والفضة، ويعني هذه المسائل قد لا نحتاجها في وقتنا الحاضر، الناس الآن أصبحوا يتعاملون بالأوراق النقدية، المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه. قال فيحرمها السلطان فله القيمة، يعني وقت القرض. ولو أن السلطان منع من التداول بعملة معينة فيكون للمقرض قيمة هذه العملة وقت القرض. فلو أقرض شيئا قيمته 1000 وبعد منع السلطان لها نزلت قيمته وهبطت فأصبحت قيمتها 50، فالمقترض يرد على كلام المؤلف 1000 وهو قيمتها وقت القرض وليس 50. والقول الثاني في المسألة أنها ترد بقيمتها ليس وقت القرض وإنما وقت المنع، وإنما وقت المنع، ولأن المبلغ ثابت في ذمته إلى وقت المنع فيرد قيمتها وقت المنع لأنها أصبحت معيبة بالمنع، وهذا هو القول الراجح. نظير هذه المسألة ما إذا هبطت قيمة العملة، يعني الآن بعض العملات هبطت قيمتها بسبب الحروب، فلو أن رجلا أقرض آخر 10,000 ثم الآن أصبحت ما تساوي إلا 1000، فما الحكم؟ يعني على كلام المؤلف ومذهب عند الحنابلة أنه يرد بقيمتها، قيمة 10,000 وقت القرض، وعلى القول الراجح أنه يرد قيمتها وقت هبوط العملة، وقت هبوط العملة. ننظر لي يعني تاريخ هذه العملة متى هبطت، وقت الهبوط الحاد كم قيمة 10,000 فيردها بقيمتها وقت هبوط العملة، هذا هو القول الراجح في المسألة. لكن إذا كان التغير يسيرا فلا يلتفت إليه، إذا كان تغير قيمة النقد ليست كبيرة لا يلتفت إليه، الأصل أن القرض يرد بمثله والدين يرد بمثله، إلا إذا كان الهبوط فاحشا وقدره بعضهم بالثلث فأكثر، هذا على سبيل التقريب. أما إذا كان الهبوط أقل من الثلث فالأصل أن القرض والدين يرد بمثله وليس بقيمته. طيب لو اقترض قرضا أو استدان بعملة معينة هل يجوز أن يردها بعملة أخرى؟ يعني مثلا اقترض 10,000 ريال فأراد أن يردها بجنيهات مصرية هل يجوز؟ طيب الأصل أنه يسدد بالعملة نفسها 10,000 ريال يرد 10,000 ريال لكن يجوز أن يسدد بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بالسعر وقت السداد لا وقت القرض. ففي مثالنا السابق اقترض 10,000 ريال سعودي وأراد أن يردها جنيهات مصرية فنقول عند سداد القرض كم تعادل 10,000 ريال سعودي جنيهات مصرية؟ فإذا قال تعادل مثلا 15,000 جنيه إذا ردها 15,000 جنيه ولا تنظر لقيمتها وقت القرض وإنما وقت السداد وتردها أيضا بسعر يومها يعني بسعر الريال بالجنيه في ذلك الوقت. والدليل وأيضا لابد من التقابض لحديث ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته وقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. هذا الحديث في سنده مقال لكن العمل عليه عند كثير من أهل العلم فلا بأس أن تأخذها بسعر يومها يعني دراهم بدنانير ودنانير بدراهم لكن بسعر اليوم وأيضا يكون في التقابض. فعندما تريد أن تستبدل ريالات سعودية بجنيهات مصرية هنا يعني 10,000 ريال سعودي وعند سداد القرض قلت أريدها جنيهات نقول لا بأس لكن بسعر 10,000 وقت السداد بسعر اليوم نفسه بسعر يومها. وأيضا لابد من التقابض ما تكون دينا لابد نسلم لك سعرها قيمتها من الجنيهات وقت السداد. فلا بد من شرطين الشرط الأول أن تأخذها بسعر يومها والشرط الثاني أن تفترق وليس بينكما شيء يعني يكون في تقابض وبنفس سعر الصرف وقت سداد القرض. هناك علة أخرى للتحريم وهي أنه إذا أخذه أكثر من سعر يومه فقد ربح فيما لم يضمن. يعني لو كان مثلا اقترض 10,000 ريال سعودي ولما أراد أن يسدد قال سددها لي بالجنيهات المصرية هنا يسددها بسعر الريال بالجنيه في وقت السداد لكن لا يجوز أن يزيد لأنه لو زاد يعني كان مثلا سعر 10,000 ريال 15,000 جنيه لو جعلها 20,000 هنا يكون قد ربح ما لم يضمن والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن. قال ويجوز شرط رهن وضمين فيه يعني يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يأتي برهن يقول لا أقرضك إلا بشرط أن ترهنني سلعة من السلع هذا لا بأس به بشرط أن لا ينتفع المقرض بالرهن. لماذا؟ لأنه إذا انتفع بالرهن يكون القرض قد جرى نفعا. وكذلك يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يأتي بضامن يعني بكفيل حماية لحقه. ويجوز قرض الماء كيلا يجوز أن يقرض الماء كيلا أو وزنا وفي الوقت الحاضر قوارير الصحة يجوز أن تقرض لا بأس كسائر المكيلات والموزونات. والخبز والخمير عددا يجوز قبض يجوز إقراض الخبز وإقراض الخمير جمع خميرة ولا يلزم أن يرد مثله وزنا وإنما يرد مثله عددا. وعلى القول الراجح في ضابط المثل لا إشكال في هذا لكن يرد الإشكال على مذهب الحنابلة ولهذا قال المؤلف ورده عددا بلا قصد زيادة يعني أن المقترض يرجع إلى المقرض مثل ما أخذه في القرض إن كان مكيلا فمثله بالكيل وإن كان موزونا فمثله بالوزن وهكذا دون القصد إلى الزيادة أو النقصان عند رد القرض. فإن قصد الزيادة أو قصد الجودة أو اشترطها حرم ذلك لأنه يكون قرضا جر نفعا. قال وكل قرض جر نفعا فهو حرام هذا يصح أن يكون ضابطا في باب القرض وقد روي هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لكنه مقولة مشهورة عند العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعن ابن عباس هذا المعنى. طيب لماذا اعتبر الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ قالوا لأن صورة القرض في الأصل هي صورة ربوية كوني أقرضك 10,000 ريال تردها لي بعد مدة 10,000 ريال ما ما في تقابض. فالأصل أن أنه فيها ربا نسيئة، لكن الشريعة الإسلامية استثنت هذه الصورة من باب التشجيع على الإرفاق والإحسان والتكافل بين أفراد المجتمع. فلكن استثنت يعني فتجويز القرض من باب التشجيع على الإرفاق والإحسان والتكافل. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإحسان ولا التكافل، وإنما أصبح يراد به المعاوضة والربحية، رجع القرض لصورته في الأصل وهي الصورة الربوية. وهذا هو معنى كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأنه ما من قرض إلا ويتضمن نفعا، كما قال ابن حزم ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة. ولذلك لا بد من أن نعرف ما هو ضابط المنفعة المحرمة في القرض، وهذه قد اختلف فيها. والقول الراجح في ضابطها أنها المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، كأن يشترط المقرض على المقترض سكن داره أو ركوب سيارته ونحو ذلك، أو يقول لا أقرضك إلا بشرط أن أسكن بيتك لمدة شهر، أو أن تهدي لي هدية ونحو ذلك. أما إذا كان هناك منفعة مشتركة بين المقرض والمقترض فلا بأس. وهذا يقودنا لحكم السفتجة. والسفتجة هي كلمة فارسية معناها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، والغرض منها وفائدتها أمن خطر الطريق، وأيضا التخلص من مؤونة الحمل. وبعض العلماء المعاصرين يقول إن من صورها التحويلات البنكية، إذا حولت مبلغا من المال إلى شخص في بلد آخر عن طريق المصرف فيعتبر هذا من صور السفتجة. والسفتجة فيها خلاف بين الفقهاء، فالمذاهب الأربعة على المنع، المذاهب الأربعة على المنع، لأنهم يرون أن فيها منفعة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. والقول الثاني هو الجواز، وهو رواية الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم، وعليه عامة المعاصرين، عامة العلماء المعاصرين في الوقت الحاضر. وذلك لأن المنفعة في السفتجة لا يختص بها المقرض دون المقترض، بل تشمل المقرض والمقترض. فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق بنقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمنتفع ينتفع بالقرض، فليس هناك منفعة خاصة بالمقرض دون المقترض. والمنفعة التي لا يختص بها المقرض وإنما يشترك فيها المقرض والمقترض تكون جائزة. والعمولة التي يأخذها البنك مقابل رسوم إدارية وخدمات فعلية حقيقية، هذا لا بأس به، لأن البنوك ليست جمعيات خيرية، البنوك مؤسسات ربحية، ولا نستطيع أن نلزم البنوك كي تخدم الناس مجانا، بل تأخذ مقابل الخدمة وتأخذ مقابل المصاريف الفعلية التي تكبدتها. هناك من العلماء المعاصرين من يكيف التحويلات البنكية بتكييف آخر، وهي الأجرة على نقل النقود. وهذا له وجاهته، خاصة عندما نرجح أن النقود لا تتعين بالتعيين. فمثلا تعطي البنك 10,000 ريال وتقول أنقلها لي إلى بلد آخر ولك أجرة قدرها كذا، فهذا التكييف يخرجنا من مسألة السفتجة والخلاف الفقهي فيها، خاصة أن مذاهب الأربعة تمنع منها. فهذا تكييف له وجاهته، أن تكيف التحويلات البنكية على الأجرة على نقل النقود، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، فتقول انقلوا لي هذه 10,000 ريال إلى بلد كذا ولكم كذا. هذا تكييف جيد وله وجهته. جمعية الموظفين، جمعية الموظفين، أولا معنى جمعية الموظفين أن يكون هناك عدد من الموظفين يتفقون على أن يدفع كل منهم مبلغا من المال، ويجمع هذا المبلغ ويعطى أحدهم في الشهر الأول، ثم الثاني في الشهر الثالث، ثم الثالث في الشهر الثالث، وهكذا حتى يدور على جميع الموظفين. حكمها، هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء ورأت الهيئة بالأكثرية جوازها. هناك من منع وقال إنها من قبيل القرض الذي جرى نفعا، ولكن الأقرب والله أعلم ما عليه أكثر العلماء من جوازها، وذلك لأن الموظف لا يحصل على أكثر من المال الذي دفعه، فحقيقتها أنه يقرض غيره قرضا ويعود له القرض مرة أخرى. فلو كانت هذه الجمعية مكونة مثلا من 10 موظفين، فكل واحد يدفع 1000 ريال، 10,000 ريال الأولى تكون عند الموظف الأول، 10,000 الثاني تكون الموظف الثاني، 10,000 ريال تكون الموظف الثالث، وهكذا. لم يأخذ أحد من هؤلاء الموظفين 10 أكثر من حقه، فهم متساوون في الحصص. ولكن الفائدة منها تجميع هذا المبلغ، تجميع هذا المبلغ عند الموظف الأول ثم الثاني ثم الثالث، فلا بأس بها. فجمعية الموظفين جائزة ولا بأس بها. قال: كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. هذه أمثلة المنفعة المحرمة في القرض التي يختص بها المقرض دون المقترض. فإذا كان المقرض أقرضه لكي يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، فهذا قرض جر نفعا ولا يجوز. وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطاة جاز. يعني لو كانت المنفعة في القرض بدون شرط من المقرض ولم يجري بها العرف فلا بأس بذلك. وعلى هذا تكون الزيادة في القرض لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الزيادة مشترطة في القرض، هذه محرمة بالإجماع. الصورة الثانية أن تكون الزيادة من غير شرط ولا عرف وبعد الوفاء، فهذه لا بأس بها، بل إنها من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلم رجل بكرا، أتى الرجل يتقاضى بكرا وقال أعطوه. قال: لم نجد يا رسول الله إلا خيار رباعيا. قال: أعطوه فإن خير الناس يحسنهم قضاء. إذن الزيادة في القرض على صورتين: الصورة الأولى أن تكون الزيادة مشترطة في القرض، هذه محرمة بالإجماع، ومن ذلك القروض البنكية الربوية التي تكون نقدا بنقد مع الزيادة، هذه محرمة بالإجماع. الصورة الثانية أن تكون الزيادة من غير شرط ومن غير عرف، فلا بأس بها. مثال ذلك: اقترضت من رجل 50,000 ريال ثم أردت أن تسدد هذا القرض، لما سددت هذا القرض أتيت معك بهدية له، لا بأس بذلك. أو أنك عندما أردت أن تسدد سددت له 60,000 بدل 50، فلا بأس بذلك. إذا لم يكن هذا بشرط ولا عرف فلا بأس بذلك، بل إن هذا من حسن القضاء. إذا كان الرجل معروفا بحسن القضاء وعرف أنه يرد أكثر مما أقرض، هل يكره إقراضه؟ بعض أهل العلم كره إقراضه، والصحيح أنه لا بأس بإقراضه ما دام أنه ليس هناك شرط ولا عرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء، ولا يسوغ لأحد أن يقول أن إقراضه مكروه. ولأن المعروف بحسن القضاء ينبغي أن تسد حاجته، وهو أولى الناس بقضاء حاجته. والزيادة الجائزة التي تكون غير مشترطة وأيضا غير لم يدل لها العرف، هذه إنما تجوز إذا كانت بعد الوفاء، يعني بعد سداد القرض. أما قبل الوفاء لا تجوز مطلقا ولو من غير مواطاة، ولو على سبيل الهدية، إلا أن تكون بينهما عادة جارية قبل القرض. ويدل لذلك حديث عبد الله بن سلام قال عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، هذا في صحيح البخاري، أتيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض، يقصد العراق، الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وهذا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود لكن له وهذا الأثر موقوف على عبد الله بن سلام لكن له حكم الرفع. وأيضا جاء عن في حديث أنس رضي الله عنه: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرى بينه وبين ذلك. وفي سنده مقال لكن يعني معناه صحيح. وأيضا جاء عن ابن عباس في رجل كان له على رجل 20 درهما فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها 13 درهما، فاستفتى ابن عباس فقال: لا تأخذ منه إلا 7 دراهم. يعني ابن عباس حسب الهدية للمقرض من المنفعة المحرمة التي لا يجوز أخذها. وعلى ذلك من أقرض غيره قرضا لا يجوز له أن يأخذ هدية من المقترض لم تجري العادة بينهما قبل الوفاء. هذا رجل أقرضك 100,000 ريال ليس لك أن تهديه هدية لم تجري العادة بينكما. أما إذا أهديته لأن أقرضك هذا لا يجوز. متى تجوز الهدية؟ تجوز بعد سداد القرض. لما سددت القرض وأرجعت له 100,000 أعطيت هدية، أعطيت زيادة، لا بأس. لكن قبل الوفاء لا يجوز مطلقا، إلا أن يكون بينك وبين عادة في التهادي. أما أنك تهدي له بعد أن أقرضك فهذا لا يجوز. ومن ذلك هدايا البنوك للعملاء فإنها محرمة، وذلك لأن الحساب الجاري في البنوك يكيف على أنه قرض، المقرض هو العميل والمقترض البنك، فهدية البنك هدية من مقترض إلى مقرض قبل الوفاء فلا تجوز. لكن هناك الهدايا التي لا تختص بالعملاء، التي تمنح العملاء وغيرهم كالتقاويم ونحوها، هذه لا بأس بها. لو أن العميل أقفل حسابه الجاري فأهدى له البنك هدية فهذا لا يجوز. نعم، فهذا يجوز. لو أن العميل أقفل حسابه الجاري في البنك ثم أهدى له البنك هدية فهذا يجوز. لماذا؟ لأنها هدية من المقترض، لأنها هدية من المقترض للمقرض بعد الوفاء من غير شرط. لكن هذه المسألة يعني بعيد، لكن هذه المسألة بعيد وقوعها. البنوك إذا أقفل الإنسان الحساب لا ترحب بذلك ولا تعطيه هدايا، وربما أيضا بعض البنوك لا تحسن معاملتها أصلا. لكن هذه مسألة مفترضة، فلو أن البنك بعد إقفال الحساب هدى له هدية، ربما أنه يعني يرجو أن يرجع أو يرجو أن يفتح حساب مرة أخرى أو نحو ذلك، فأهدى له هدية بعد إقفال الحساب من غير شرط فلا بأس بذلك. طيب، هنا مسألة يعني معاصرة متعلقة بهذا لم تذكر السبيل، الهدايا التي تكون على عمليات الشراء. هدية من البنك للعميل لكن ليس لأجل الحساب الجاري، وإنما تكون لأجل عمليات الشراء، هذه لا بأس بها، لكن بشرط أن تكون مرتبطة بعمليات الشراء وليس لها ارتباط بالحساب الجاري. فسواء زاد الحساب الجاري أو نقص لا يرتبط دفع الهدايا بقيمة أو بالرصيد، لا يرتبط دفع الهدايا بالرصيد، وإنما يرتبط دفع الهدايا بعمليات الشراء، فهذه لا بأس بها. فيقولون مثلا عند كل عملية شراء لك هدية، كلما اشتريت مثلا بهذه البطاقة لك هدية، فهذا لا بأس به، لأن الهدية مقابل الشراء وليس لها علاقة بالحساب الجاري. أما إذا كانت الهدية مرتبطة بالحساب الجاري وكلما كان الرصيد عاليا كانت الهدية قيمتها أعلى، هذا لا يجوز. لكن إذا كانت الهدية ليست مرتبطة بالحساب الجاري لا ينظر للرصيد، وإنما هي مرتبطة بعمليات الشراء، كلما اشتريت بهذه البطاقة أعطيناك هدية، فهذا لا بأس به، وهذا تمارسه بعض المصارف الإسلامية اليوم بناء على فتاوى من الهيئات الشرعية، لأن هذه الهدايا مرتبطة بعمليات الشراء وليست مرتبطة بالحساب الجاري. الممنوع هو أن تكون الهدية مرتبطة بالحساب الجاري. أما إذا كانت الهدية ليست مرتبطة بالحساب الجاري وإنما بعمليات الشراء فلا بأس بها. حكم استضافة المقترض للمقرض قبل الوفاء، يعني أن يضيفه، يضع له وليمة إذا كان بينهما عادة قبل القرض فلا بأس. أما إذا لم يكن بينهما عادة واستضافه وأقام له وليمة بسبب القرض فهذا لا يجوز، إلا أن تخصم قيمة الوليمة من القرض. ولهذا قال مرداوي: ينبغي أن ينظر، فإن كان له عادة بإطعام من أضاف ولم يحسب له وإلا حسب. طيب، هنا صور معاصرة للقروض المحرمة. من الصور المعاصرة ما تفعله بعض البنوك من تعجيل راتب الموظف قبل حلوله نظير عمولة. فبعض البنوك يقولون: نعجل لك الراتب أول الشهر بشرط أن تعطينا عمولة، تعطينا جزء من الراتب، فهذا لا يجوز. كأن يكون مثلا الراتب 10,000 ريال والبنك يقول نعطيك 9,000 ريال و900 و100 ريال عمولة مقابل تعجيل الراتب لك، هذا لا يجوز، وذلك لأن هذه المعاملة حقيقتها أنها قرض بفائدة، كأن البنك أقرض هذا الرجل قيمة الراتب إلى حين موعد نزوله بفائدة. من الصور المعاصرة للقروض المحرمة ما يسمى بخصم أو حسم الأوراق التجارية، كان يأتي حامل الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل إلى البنك، كان يأتي حامل الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل إلى البنك ويطلب منه تعجيل صرفها مخصوما منه مبلغ معين. الكمبيالة مثلا فيها 1,000,000 ريال تحل بعد 6 أشهر، يأتي للبنك يقول اصرفوها لي الآن وأعطوني مثلا 950,000، هذا لا يجوز، لأن هذا حقيقته أنه قرض بفائدة. من صور الربا في القروض أيضا الشرط الجزائي على الديون، فالشرط الجزائي على الديون محرم، كأن يبيع شخص سلعة بأجل أو بأقساط ويشترط الدائن على المدين، يشترط البائع على المشتري أنه إذا تأخر في سداد قسط من الأقساط يحسب عليه غرامة تأخير، فهذا محرم، وهذا هو نظير ربا الجاهلية، فكانوا في الجاهلية إذا حل الدين يأتي الدائن المدين ويقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد الدين وإما أن نؤخرك ونزيد عليك، نضع عليك غرامة تأخير، فهذا هو نظير ربا الجاهلية ولا يجوز. لكن الشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به، مثلا مقاول يبني لك عمارة اشترطت عليه أن يبنيها لك خلال سنة وقلت بعد السنة أحسب عليك شرط جزائي، أخصم عليك مثلا مبلغ قدره كذا عن كل يوم، أو مثلا مكتب استقدام عمالة اشترطت عليه أن يستقدم لك العمالة في مدة معينة وعند التأخر يحسب عليه شرط جزائي، هذا لا بأس به. فالشرط الجزائي في غير الديون جائز، أما الشرط الجزائي في الديون فمحرم. بعض البنوك والمؤسسات المالية تضع شرطا جزائيا في الديون وتقول إننا نحن لا نأخذ الغرامة وإنما نصرفها في وجوه البر، هذه المسألة أجازها بعض العلماء المعاصرين، ومن أشهر من أجازها أيوفي هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وأكثر العلماء المعاصرين على عدم الجواز، وصدر به قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. وهذه المسألة يعني لا يعلم عن أحد من متقدم العلماء أنه أجازها، أثارها بعض العلماء المعاصرين وقلده من قلده من العلماء المعاصرين، والأقرب والله أعلم أنها غير جائزة. فكيف يقال إن البنك أو المؤسسة تأخذ الربا ثم تقول سأضعها في وجوه البر؟ فهذا غير جائز، خاصة أن يعني النصوص قد شددت في شأن الربا تشديدا عظيما وسدد جميع الذرائع الموصلة إليه ولو من وجه بعيد. طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله، قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. يعني لو بذل المقترض القرض لكن ليس ببلد المقرض وإنما ببلد آخر، فيلزم المقرض أن يقبض هذا القرض، لكن هذا بشرط ألا يكون لحمله مؤونة وأن يكون الطريق آمنا، وذلك لأنه عين ماله. فمثلا اقترض إنسان من آخر 10,000 ريال في الرياض ثم وجد المقرض في مكة فأعطاه سدد له 10,000 ريال، فيلزم القبول بشرط أن لا يكون هناك مؤونة للحمل، وأن يكون مثلا المبلغ ليس كبيرا، وأن يكون الطريق آمنا أو البلد آمنا. لكن لو مثلا اقترض منه 1,000,000 ولقيه في مكة وأعطاه 1,000,000 نقدا، فهنا قد يلحقه الضرر، يقول كيف يعني تعطيني 1,000,000 سأعطيها لي، أعطني إياها في البلد الذي أقرضتك إياها، أو أنك مثلا ضعها في حسابي، أو أعطني شيكا مصدقا. المقصود أنه اشترط لذلك عدم الضرر على المقرض. طيب وأصل المسألة هل يلزم المقرض قبول القرض أو لا يلزمه؟ هذا محل خلاف. المذهب عند الحنابلة أنه يلزمه، والقول الثاني هو لا يلزمه، لأن الحق له، فإن أبى لم يلزم بقبوله، وهذا هو الأقرب. طيب هنا مسألة معاصرة: حكم أخذ المصرف عمولة إذا قل رصيد الحساب الجاري عن مبلغ معين. بعض البنوك تقول إذا قل الرصيد عن 1000 ريال نحسب عليك عمولة، فما الحكم؟ نقول لا بأس بهذا، لأن المصرف يقوم بخدمات للعميل وله مصلحة بفتح حساب الجاري له، فما يأخذه البنك هو مقابل هذه الخدمات. فالبنك يقوم بخدمات، إذا فتح حسابا لهذا العميل يستفيد العميل من هذا الحساب في سداد الفواتير وفي التحويلات وفي منافع، فما يأخذه البنك هو مقابل هذه المنافع ومقابل هذه الخدمة، فلا بأس بذلك. لا بأس أن البنك يأخذ عمولة على العميل إذا قل رصيده عن مبلغ معين، هذا لا إشكال فيه من حيث النظر الفقهي، وإنما الإشكال في العكس. الإشكال في العكس، يعني أن المصرف لا يأخذ شيئا على فتح الحساب، هل هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا؟ الأقرب والله أعلم أن هذا لا بأس به ولا يعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا. طيب، هنا مسألة أيضا معاصرة: من اقترض لغيره قرضا باسمه من مصرف أو غيره بطلب ممن اقترض له القرض، أو أخذ تمويلا لغيره باسمه، فهنا يلزم من اقترض له هذا القرض أن يسدد القرض، لأن من باسمه هذا القرض يعتبر كالوكيل لهذا الذي اقترض له أو أخذ له تمويلا، فهذا مجرد وكيل، يعني هذا شخص لا تنطبق عليه الشروط، أتى لصديق له أو لأخ له أو لقريب قال خذ لي تمويل من البنك، فأخذ تمويلا، فهذا الذي أخذ تمويلا من البنك هو كالوكيل، والذي يطالب بالسداد هو هذا الشخص الطالب لهذا القرض أو لهذا التمويل. والدليل لذلك قصة عروة بن جعد البارقي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاتا، فاشترى له به شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار. فهنا تصرفات عروة كانت باسمه الشخصي، لكن كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الذي قال اقترض لي من البنك أو خذ لي تمويلا من البنك هو بمثابة الوكيل، هو بمثابة الوكيل، ولكن هذا الوكيل ضامن لسداد هذا المال، لأن تسجيله باسمه التزام منه لسداده، فهو يعني التكييف الفقهي لهذا الذي قال اقترض لي أو خذ لي تمويلا من البنك فأخذ قرضا أو تمويلا من البنك باسمه، التكييف الفقهي له أنه كالوكيل الضامن، يعني وكالة مع ضمان، وهو وكيل لكنه في الوقت نفسه ضامن أمام الجهة التي أخذ منها هذا القرض أو هذا التمويل، ولا يعتبر يعني قرضا، لا يعتبر مقرضا هو، لأنه لم يقترض نفسه إنما اقترض لغيره أو أخذ تمويلا لغيره، فهو يعتبر كالوكيل الضامن. هذا أحسن ما قيل في التكييف الفقهي لهذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الرهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة: هل تشغيل الأذان في المنزل وتكراره له أصل لعلاج الحسد والعين والأنفس؟ الذي ورد في السنة أن الشيطان إذا سمع صوت المؤذن فإنه يفر منه حتى لا يسمع صوت التأذين، فصوت الأذان طارد للشياطين. فالذي يظهر لنا أن الأمر في هذا واسع، لكن خير من ذلك أن يجعل القرآن، يجعل القرآن إما شخص يقرأ أو عبر المسجل ونحو ذلك يقرأ في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، جاء في بعض الروايات لا يقربه 3 أيام، فهذا أفضل، كونه يجعل قرآن أفضل من تكرار الأذان. لو أخذت تمويل أسهم من مصرف الراجحي عن طريق الهاتف تمت الموافقة على العقد عن طريق الاتصال بالهاتف ومن ثم تحويلها إلى محفظتي عن طريق هاتف الراجحي، ثم أتولى أنا شخصيا بيعها عن طريق هاتف الراجحي لبيع الأسهم، ما حكم ذلك؟ لا بأس به، بشرط أن تقتصر على أسهم الشركات النقية، وهذا بيع وشراء، والله تعالى يقول وأحل الله البيع، هذا التمويل لا بأس به ومنضبط بالضوابط الشرعية، لكن ينبغي أن تقتصر على أسهم الشركات النقية. طالب جامعي له سكن مستأجر في الرياض، يأتي الرياض من كل أسبوع 3 أيام ويعود لبلده، هل يعتبر مسافرا أو يعتبر صاحب إقامتين؟ هذه المسألة الحكم فيها، الحكم الشرعي فيها واضح، وهو أن المرجع في ذلك إلى العرف، لكن يأتي النظر في تحقيق المناط، وهذا هو الذي يختلف فيه، تختلف فيه أنظار العلماء المعاصرين. هذا الطالب الآن له إقامة في بلده، وله إقامة في البلد الذي يدرس فيه، فهو في حقيقة الأمر صاحب إقامتين، له إقامة هنا وإقامة هنا، كما له زوجتان، زوجة هنا وزوجة هنا، زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر، ولا أحد يقول إنه مسافر في هذا البلد ومقيم في بلد آخر، وإنما يقال إنه مقيم في هذا البلد ومقيم إقامة أخرى في بلد آخر. فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه يعتبر صاحب إقامتين، ليس له أن يترخص في رخص السفر لا في بلده الأصلي ولا في البلد الذي يدرس فيه، وإنما في مسافة الطريق إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا، فيترخص برخص السفر في الطريق فقط، وأما في بلده الأصلي وفي البلد الذي يدرس فيه فلا يعتبر مسافرا. ثم إن الأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر، فلا يوصف بوصف السفر إلا بأمر واضح. والسفر في عند العرب في الأصل يطلق على الإسفار، يعني البروز للصحراء، لكن خلف هذا الأصل واعتبر المسافر إذا أقام مسافرا فيما ورد فيه النص أو ما كان في معناه، ولهذا ينبغي عدم التوسع في هذه المسائل، لأن الأصل في السفر عند العرب أنه البروز للصحراء، وينبغي عدم التوسع في اعتبار المسافر مقيما، المسافر إذا أقام مسافرا، إلا في حدود ما ورد به النص أو ما كان في معناه. ثم أيضا كون هذا الطالب يتم صلاته صحيحة عند جميع العلماء، لكن كونه يقصر ويجمع صلاته غير صحيحة عند كثير من أهل العلم، فالأحوط والأبرأ لذمته أنه لا يترخص برخص السفر إلا في الطريق إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا. ورد في فضل سيد الاستغفار أن من قاله من النهار موقنا به فمات من يوم قبل أن يمسي دخل الجنة، ما معنى موقنا؟ أولا هذا الحديث حديث صحيح، خرجه البخاري في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. معنى موقنا به يعني موقنا بالمعاني التي تضمنها سيد الاستغفار، هذه المعاني العظيمة التي دل لها هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. هذه المعاني إذا تيقنها الإنسان فإنه يحصل على الفضل الوارد في هذا الحديث. والمقصود دخل الجنة إذا أتى بالشروط وانتفت الموانع، إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وليس المعنى أنه من قال من أتى بهذا الذكر دخل الجنة حتى وإن كان مقصرا في أداء الواجبات متجرئا على الحرمات، بل هذا من أحاديث الوعد التي تحمل على أنه من أتى بهذا الذكر وقد حقق الشروط وانتفت الموانع فمات من يومه دخل الجنة. كم نقول في السجود سبحان ربي الأعلى؟ الواجب مرة واحدة، وأدنى كمان 3 مرات كما يقول الفقهاء، والأفضل أن تقول 10 مرات كما جاء في حديث أنس، الأفضل أن تقول سبحان ربي الأعلى تكررها 10 مرات ثم تختم بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول: شخص متعود على صيام أيام البيض وحصل منه أن حلف على أمر ويريد أن يكفر عن حلفه، هل يجزئ أن أكفر عن الحلف بالصيام في أيام البيض؟ ليس له ذلك، لأن الكفارة كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. صيام لا يصار إليه إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوته. تحرير الرقاب هنا يعني متعذر في وقتنا الحاضر، لكن يبقى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فالأصل في الكفارة أنك تطعم عشرة مساكين أو تكسوها، ولا تلجأ للصيام إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. لكن لو افترضنا أنك غير قادر على إطعام عشرة مساكين وغير قادر على كسوتهم، فتصوم ثلاثة أيام، ولا بأس أن تجعل الصيام في أيام البيض ولو كنت قد اعتدت صيام أيام البيض، فتنويها صياما لأيام البيض وأيضا لكفارة اليمين. إذا قام الإمام للركعة الخامسة من الصلوات الرباعية وتم تنبيهه من المصلين ولم يرجع، فهل أتابعه أم أبقى جالسا حتى يرجع؟ وما حكم صلاتي إذا تم خمسة ثم سجد للسهو؟ إذا قام الإمام للركعة الخامسة لا يجوز لمن علم بذلك من المأمومين أن يتابعه في الزيادة، فإن تابعه في الزيادة بطلت صلاته، وإنما الواجب عليك أن تنبهه وتقول سبحان الله، فإن لم يرجع فإنك تجلس حتى تدركه في التشهد وتسلم معه، لكن أن تتابعه وأنت تعلم بأن هذه الركعة زائدة هذا لا يجوز، بل إن هذا مبطل للصلاة. والواجب على الإمام إذا سبح به ثقتان فأكثر أن يرجع لقولهما ما لم يجزم بصواب نفسه. أبنائي طيبون وبارون لكنهم يستهينون بالصلاة، يصلون أحيانا ويتركونها أحيانا، وفي الغالب يؤدونها في البيت، ما التوجيه؟ عليك أن تنصحهم وأن تستمر في نصيحتهم وأن تغرس فيهم الاهتمام بالصلاة، فكونهم يتجاوبون معك ووصفتهم بالبر هذا أمر إيجابي، وهذا يستدعي منك أن تنصحهم وأن تستمر في نصيحتهم وأن تأمرهم بالصلاة عند وقت كل صلاة، وأن تدعو الله تعالى لهم بالهداية. ما الحكمة من أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ الحكمة من ذلك والله أعلم أن زواجها برجل آخر فيه نوع من التأديب لها وله، لأن كون الطلاق تكرر ثلاث مرات معنى ذلك أن المشكلة ستستمر، فلا بد من شيء رادع. فإذا رأى هذا الزوج أن هذه المرأة ذهبت لزوج آخر وتزوجها ووطئها، هذا درس قاسي له. كذلك أيضا هذه الزوجة رأت أنها طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها الأول، تزوجت بزوج آخر، فلو طلقها الزوج هذا فإنها ترجع لزوجها الأول وقد أيضا تلقنت درسا. ففي هذا فيه نوع من التأديب للزوج وللزوجة، لعل هذا والله تعالى أعلم هو الحكمة. هل قول سبحان الله وبحمده من أذكار الصباح والمساء؟ نعم، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة من أذكار الصباح والمساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فقول سبحان الله وبحمده 100 مرة هو من أذكار الصباح والمساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. قالت عائشة فمن كان له فرط؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتي؟ قال فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. هل يؤخذ من الحديث أن العقيم أو الذي مات ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فرطه أي شفيع له؟ نعم، أول هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي بسند صحيح، وهذا يدل على أن العقيم أو الذي مات ولم يتزوج فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرطه من أمته، لأنه قال فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي، وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده وسعة عفوه وكرمه وإحسانه جل وعلا. إذا أفطر مريض السكر في نهار رمضان بسبب ظرف صحي هل عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء، هو معذور بهذا الإفطار لكن يجب عليه القضاء، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أعاني من وسواس في العقيدة وأشعر بداخلي من يتكلم بكلام غير مناسب ما توجيهكم؟ هذه الوساوس اشتكى منها بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني من شدة قبحها ما يستطيع أن يتكلم بها، وساوس في العقيدة، في الذات الإلهية، في أمور لا يستطيع يتكلم بها لكنها تأتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. يعني مدافعة هذه الوساوس دليل على قوة الإيمان، لأن الشيطان عندما يرى الإنسان مستقيم على طاعة الله عز وجل يحرص على أن يأتي له بهذه الوساوس حتى يحزنه وحتى يقلقه، فهو لا يأتي إلا لمن كان قوي الإيمان، أما من كان ضعيف الإيمان لا يأتي إليه الشيطان. ولهذا لما علم بذلك اليهود قالوا لابن عباس إنا لا نجد هذه الوساوس فنحن خير منكم. قال ابن عباس لهم وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ فهذه الوساوس التي يجدها الإنسان ويدافعها هذا دليل على قوة إيمانه. ولذلك نقول إذا وجدت هذه الوساوس هذه لا تضرك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الوساوس إلى أمور. الأمر الأول قال فلينتهي، يعني أعرض عنها لا تفكر فيها، فكر في شيء آخر. الأمر الثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. جاء في بعض الروايات قراءة سورة قل هو الله أحد، وأيضا قول آمنت بالله ورسله. وإذا استحضرت أن هذه الوساوس لا تضرك يزول عنك القلق. فهذه قد يعني وجدها بعض الصحابة، وجدوا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك صريح الإيمان، فلا تقلق، هذا دليل على قوة إيمانك وعلى استقامتك وعلى أن الشيطان لم يجد شيئا إلا هذه الوساوس لكي يقلقك ولكي يكدر عليك، فلا تلتفت لوساوس الشيطان، إنما إذا أتتك هذه الوساوس استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، أعرض عنها لا تفكر فيها وفكر في أمر آخر ولا تضرك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.